إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا إخواني الكرام عند قوله سبحانه: وإذ قال موسى لقومه وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. لما رجع موسى عليه الصلاة والسلام من جبل الطور وأتى بالألواح حامل لها، أتى بالمنهاج الذي وعد بني إسرائيل بأن يطبقوه وأن يعيشوا تحت ظله، لما جاء ووجد بني إسرائيل قد كفروا وارتدوا وعبدوا العجل مثل هذه الأمة، لما وجدهم كذلك ذكرنا ما قال الله عز وجل من محاورته لأخيه هارون، وذكرنا ما وقع بينه وبين السامري الذي صنع العجل، وذكرنا كذلك مصير هذا العجل كما ذكر الله، وأنه نسفه ورماه في البحر. بعد ذلك أخذ يعد بني إسرائيل الكفر الذين ارتدوا عن دينهم، أخذ يعدهم ويذكرهم بالله حتى وجد منهم ميلا إلى التوبة، فاختار منهم 70 رجلا يأخذهم ويذهب بهم إلى جبل طور، اختار منهم خيارهم ليعتذروا لله عز وجل وينوبوا عنه، يعني 70 مرشح، 70 من النواب الذين يمثلون بني إسرائيل، من كل فرقة اختار نحو 6 من خيارهم ومن شرفائهم. فذهب إلى جبل طور حيث أنزل الله عليه التوراة، ذهب إلى هناك وأمرهم أن يستعدوا للقاء الله، أمرهم بأن يتنظفوا وأن يغتسلوا وأن يطهروا ثيابهم وأن يلبسوا أجمل ثياب وأن يصوموا استعدادا للقاء الله عز وجل، وكذا فعلوا. فلما ذهبوا إلى جبل طور، وهذا وارد في الأسانيد الصحيحة، لما ذهبوا إلى جبل طور كان موسى عليه الصلاة والسلام إذا كلمه الله يشع نور في وجهه لا يستطيع بشر أن ينظر إليه، لكن الله عز وجل ألقى الغمام وأحاطه بالغمام، فهم طلبوا أن يسمعوا كلام الله طلبوا من موسى أن يطلب الله عز وجل وأن يدعوه أن يسمعهم كلام الله، فعلا كذا وعدهم بذلك، فطلب الله إسماعهم كلامه وأمرهم أن يدخلوا في هذا الغمام وأن يخروا سجدا لله، وكذا فعلوا. وأخذ الله سبحانه وتعالى يكلم موسى عليه الصلاة والسلام، يأمره بأوامر وينهاه عن نواهي، افعل كذا ولا تفعل كذا إلى آخره، حتى انتهت المكالمة. وعندما انفرجت السحابة وصعدت، جاء إليهم وقال لهم: سمعتم؟ قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا عيانا جهارا نرى. أما هذا كله لا نؤمن به، سمعتم كلام الله؟ لا نؤمن بذلك حتى نراه، ويشهد بأنه هو الذي كان يكلمه. نحن لا نؤمن بأن الله هو الذي كلمه. سبحان الله. رب العزة يقول في الآية الأخرى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة. كذا هنا قالوا: لن نؤمن لك. عندنا نؤمن بك ونؤمن لك، وبينهما فرق. نؤمن لك أي نصدقك، لا نصدقك أن الله كان يكلمك حتى نرى الله جهرا عيانا نرى ويشهد بأنه الذي كلمك، هذه نؤمن لك. ونؤمن بك، هذه مش هنا، نؤمن بك أي نعتقد ما قلته. ففرق بين نؤمن بك ونؤمن لك. مثل ما قال أولاد يعقوب لما طلبوا من يعقوب أن يسلم لهم ابنه الحبيب أن يذهب معهم لكي يرتع، أرسل معنا أخانا، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون. قال: لما ذهبوا به وفعلوا به ما فعلوا، رموه في الجب وكادوا أن يذبحوه وأن يقتلوه، جاءوا إليه وقالوا له: أكله الذئب. جاءوا أباهم عشاء يبليه، لأنه بالنهار كيف سطح الكذاب، غيب عينك تشوف الكذاب، ولكنهم جاءوا بالليل، جاءوا أباهم عشاء إيش يبكون، والكذاب دائما يبكي، إيه عمر ما تثق بالدواء. جاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، كنا نعملوا المسابقة بالخيل أو على الأقدام أو الرماح، وتركنا يوسف عند متاعنا عند حوائجنا وما كنا نحمل، ها؟ فأكله الذئب. لأنه علاش قالوا أكله الذئب؟ لأن قال لهم إني أخاف، حكى أنه لقنهم يقولوا، قالوا أكله الذئب. وما أنسى بمؤمن لنا، وجاءهم عشاء وجاءوا على قميصه بدم كذب. تروح واحد الغنماء ولطخوه ديال الثياب ديالو، لطخوه بيه بالدم، وقالوا له راه كلا الذئب. وهذا الدليل جا هو بدا كيشوف ديك القميص ويقول ما أعجب هذا الدين، إن هذا الدين بلا رحيم، قلبه مزيان هذا الدين، راه فيه العطف والحنان، كلال ولده ما مزق هذا القميص بألفاري، عجيب هذا الدين، الله يرحمك يا الدين، قلبك أرحم من هؤلاء. لا حول. وزاد قالوا له وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. مزيان تبارك الله، هو باقي ما قال لهم لا شيء، ولكن الكذاب كيبتنع مسير يجيب شي مسائل وكذا ويقول ربما قد تصيق لي شيء، باقي ما قلت لك انا شيء. والمقصود وما أنت بمؤمن لنا، أي ما قد صدقناش. كذلك هم أشقال الله هنا نؤمن لك حتى نرى، قالوا لن نؤمن لك أي لا نصدقك بأن الله هو الذي تحدث معك، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. أيوة هذا تفسير، تفسير السلف اختلفت، قيل هذا كان السبب، وقيل سبب طلب الرؤية كان شيء آخر. أشو هو؟ وهو صحيح أيضا، لما جاءهم بالتوراة قال لهم هذا كتاب الله الذي وعدتكم به، فينبغي أن تعيشوا حياتكم على هذا المنهج، هذا الكتاب، أن تعبدوا الله به، لأنه جاء يشمل كل حياتكم، نظام الحياة موجودة في الكتاب. ايش قالوا له؟ قالوا لن نؤمن لك بأن هذا الكتاب من الله حتى نرى الله جهرا. فأخذتهم الصاعقة. شو الصاعقة؟ نزل العذاب، الله عز وجل أنزل رعدة أسكتت أنفاسهم وأماتتهم كلهم. أو صاح فيهم جبريل، سواء هذا أو ذاك، المقصود الله يسميها صاعقة أو صيحة بسبب ذنبهم. ثم الله سبحانه وتعالى أحياهم وهم يشاهدون هذا الإحياء. ليش أحياهم؟ لأن موسى أخذ يبكي ويتضرع ويقول أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، وهؤلاء خيار بني إسرائيل، وأنا إذا رجعت إليهم وقد قضيت يا ربي وأهلكت خيارهم، والله ما في أحد خجلا ولا ينظر في ولا يلتف حولي، وأنا مكلف بإبلاغ دعوتي، وذبا خلاص يا ربي أحيي ربي، وأخذ يبكي ويتضرع ويتمرع حتى أحياهم الله له، له، لأن هذا الرسول عزيز عند الله، ما أراد سبحانه وتعالى أن ينكبه لكي يبلغ مهمته. قال الله عز وجل هنا فأخذتم الصاعقة وأنتم تنظرون، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، لأن لما نزلت الصاعقة أماتهم الله جميعا، لأن كان طائفة يقولون أمات بعضهم وأبقى بعضهم وهم ينظرون، ثم أحيا هؤلاء وأصعق هؤلاء وهم ينظرون، ثم أحيا وهم ينظرون، فهم يعني الصعقة تبادلتهم، فرقتهم فرقتين، أصعقت هؤلاء وأحيتهم، ثم أصعقت هؤلاء وأحيتهم لكي ينظروا جميعا الصعقة والأحياء. هذا تفسير، وتفسير آخر أن الصعقة شملتهم جميعا، وهذا هو الصحيح، ثم الإحياء كان واحدا تلو الآخر وهم ينظرون. ليش فعل الله بهم هذا؟ لعلهم يشكرون ويؤمنون بالبعث والنشور، لعلهم يطيعون الله ويروا نعمة الله حية، ترى هذا المشهد العظيم، سبحان الله، هذا المشهد عجيب وغريب، الإماتة والإحياء، هذه إنسان ما يمكن يعني، سبحان الله، يشوف الإنسان يموت ويحيا، ها؟ هذا شيء عجيب وغريب. فالله عز وجل قال فعلت بكم هذا لكي تطيعوني وتشكروا نعمتي، لأن هذه نقمة ونعمة، نقمة وفي طيها نعمة. ثم بعد ذلك من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وبجملة الشكر تؤمنون بالبعث والنشور. هذه واحدة. ثم هناك نعم أخذ سبحانه وتعالى يعددها عليه. وطبعا الخطاب هذا موجه، هذه النعم كلها وهذه النقام كلها موجهة لمن؟ والخطاب مع من؟ مع الذرية، مع من كانوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الوقائع وقعت في عهد موسى عليه الصلاة والسلام. وأي ربط بين الآباء والأحفاد؟ أي ربط؟ أقول الربط واضح من جملة الوضوح فيه، هو أن هؤلاء كانوا يفتخرون بالآباء والأجداد. آباؤنا ونم الصحابة، آباؤنا هم خير السلالة البشرية، أفضل ما في البشرية هم نحن وآباؤنا، من منا إلى يعقوب، نحن ونحن ونحن. فأراد الله فضحهم، وأراد أن يبين عوارهم، وأن يفصل تفصيلا إجرامهم وانحرافهم. أها هم الآباء الذين تفتخرون بهم، انظروا ماذا فعلوا، انظروا ماذا كيف فعلوا. وسبحان الله هم راضون أيضا، هؤلاء المعاصرون راضون بما فعل الآباء والأجداد. والراضي بالكفر كافر، والراضي بالمعصية عاصي، ما في شك. إذن تشنيعا للحاضرين، وتبكيتا للمعاصرين، وتحقيرا للمجرمين، فالله فضحهم وفضح آباءهم لكي يسكت ايش كلامهم ويخرس ألسنتهم. وفعلا هذا هو السر، لأنه قد يقول قائل هذا موجه ليش والخطاب هكذا. وإذ قلتم ايش هؤلاء قالوا، ما قالوا، قال الآباء. والأمور واضحة. وهنا الحيلة الأخرى ما يعمل أحد سيئة ذكرية، فكلام الله كله أسرع. ثم هذه واحدة من جملة النعم أيضا، قال الله عز وجل وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. بنو إسرائيل إخواني عاشوا في مصر، وخرجوا من مصر أغرق الله عدوهم وأنجاهم بماذا؟ بوعد. أشو هذا الوعد؟ وهو أن يهاجروا من مصر إلى فلسطين لإنقاذ فلسطين وتحرير فلسطين، لأنها البلاد المقدسة أعطاها الله لبني إسرائيل، لكن يجب أن يبذل الجهد الجاهد من أجل تحريرها بالجهاد في سبيل الله. فخرجوا من أجل هذا المنهج، والمنهاج في الطريق إن شاء الله سينزل لهم وكلفه. لما خرجوا نكلوا عن الجهاد، ما أرادوا الجهاد. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وفرض عليكم دخولها، فرض عليكم تخليصها وتحريرها من أعدائها ومن أعدائكم ومن أعداء ربكم ومن أعداء دينكم. قالوا له اذهب أنت وربك، فقتل إن هنا قاعد. فأنزل الله بهم ذلا، كما قال عليه الصلاة والسلام في شريعة في هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من أنواع الربا، تحايلتم على الربا، الربا حرام ولكن يعملوا إيش باللف والدوران اللي كي يسألوا في الربا، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، يعني اشتغلتم بالدنيا، اللي في الزرع في الزرع، واللي في الدرع في الدرع، واللي في التجارة في التجارة، واللي في كذا، واللي في الحكم، واللي واللي واللي، وتركتم انصرفتم من دين الله وتركتم الحماية لهذا الدين وهو الجهاد في سبيل الله، إذا تركتم الجهاد أنزل الله بكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، لأنكم أصبحتم مرتدين. حينما تترك الجهاد الذي هو فرض وتتنكروا له أصبحتم إيش؟ كتب عليكم القتال، كذا ولا لا؟ كتب الجهاد فرض. فاللي ينكر هذا الفرض أذله الله وأخزاه. فهذه الأمة ما حقرها الله وأذلها ورمى بها وسلط عليها عدوها حتى جثمت يهود على صدرها وأخزاها الله ولعنها إلا بتركها الجهاد. وما ترك قوم الجهاد إلا ذل. إذن ما يرفع الله هذا الذل عنا حتى نرجع إلى ديننا؟ نعم، سلط الله على بني إسرائيل لما قال لهم اذهبوا إلى الأرض، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. عندكم تكنوا على الجهاد، وعندكم تنهزموا، وعندكم تفروا من الزحف، الفرار من الزحف من الكبائر. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى وأمر الله سبحانه وتعالى يعني هذا موسى عليه الصلاة والسلام أن يبعث جواسيس وعيون، لأنه لا بد يعني رئيس الدولة والمكلف بالأمة ورئيس الجيش لا بد أن يستطلع ما عند العدو، لا بد أن يبحث لكي يستعد وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو. كل ما يرهب العدو إلا مطلوب من الأمة، ولا يمكن أن تعد ما يرهب العدو إلا إذا اضطرت معنا ما عند العدو. وكل ذلك ينبغي يحط بالكتمان، خذوا حوائجكم بالكتمان. فأرسلنا 12 واحد من العيون، من عيون الجيش، من عيون الأمة، أمة بني إسرائيل، وقال لهم اكتبوا السر، جميع ما ترون أخبروني أنا وحدي، ما تفشوا السر، كلهم أفشوا السر إلا اثنان، اثنان هم الذين كتموا السر، أما الباقي كلهم جاءوا إلى بني إسرائيل وأحدثوا فيهم الرعب والخوف والفزع ونكلوهم عن الجهاد. ومن جملة ما قالوا إن فيها قوما جبارين، جبابرة، لهم من القوة البدنية ولهم من العتاد الحربي ولهم من الحصون ولهم من ماذا طاقة لكم بهم. ومن المؤرخين من يذكر خرافات هنا ويقولون إنهم وجدوا العمالقة، حقيقة العمالقة، ولكنهم يقولون وجدوا لهم أجسام، رئيسهم كان هو عوج من عنق أو عنق من عوج ما أدري، يعني هو كان ملكهم، وكانوا أجسام طوالا، يقول هذا عوج من عنق. لما جاء الطوفان أيام نوح عليه الصلاة والسلام الطوفان كله ما بلغ له الركبة، خرافة. وكان يقول كإشراق من السحاب من فوق، يعني هو من فوق السحاب، السحاب كيف تكون عنده نهج وكإشراق منه، ما شاء الله، خرافة. قالوا لما وصلوا إلى هناك واحد كان يقول دخلوش جنان، يكتب جاعوك دخلوش جنان، فقول الجنان دخل، ادخل يجري الجنان ديالو، عنده واحد القفر او لا عنده اللي كيقولوا القب، عمل القب، عنده القب، جا هو وجد كيمجدهم، يمجدهم تحت الشجار كيهزو ما يعملوا معاه ديك الفاكهه، يعني بحال مونيكات التكبير اللي كبارهم، يعني كل هذا خرافات. فلما جاءوا قالوا ان في نعم حقيقه كانوا عظاما وكانوا جبابره وكانوا عتاة وكانوا طغاة. أي كان لا هذا من جديد ومعرفة. المهم كانوا جبارين، يكفي أن الله عز وجل قال عن أن فيها قوم جبارين، وإنا لن ندخلها أبدا، فعندهم لن هنا بالتأمين، وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك، شو بعد الله، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. وعندما تفضي من مقاتلة من سوى ربك حين ذاك ندخلها. جل الله قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم. رجلان جودي الرجال، جودي الأبطال، جودي الشجعان، جودي العباقرة، رجلان. أما الباقي ما اسمهم رجال، هذا أبقى. قال رجلان من الذين رجلان من الذين يخافون يخافون عظمة الله، يخافون عظم الله، يخافون مخالفة أمر الله، يخافون من تنكن على الجهاد. أنعم الله عليهم بالخوف، بالخوف من الله، والخوف يدفع إلى الطاعة ويزجر عن المعصية. قال رجل الله مدحهما، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، كاش قالوا ادخلوا عليهم الباب يا عباد الله ما يهمكم، ولو عندهم قوة ولو عندهم أساطير ولو عندهم قنابل نووية ولو عندهم عساكر ولو عندهم مسبحة وعندهم طائرة وعندهم فندق وعندهم وعندهم، ما عليكم إلا أن تدخلوا وتقتحموا على الأعداء وإذا بهم هادمين، وإذا بهم منهزمون، كما فعل أفغانستان مع الروس، أعتى دولة وأقوى دولة، وكما فعل الشيشانيون مع أعداء الله. ونحن الآن نخاف من أمريكا ومن فرنسا ومن بريطانيا من الغرب. ليش؟ لأنه عنده تقنية وعنده تكنولوجية وعنده قوة وعنده لا، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وليش؟ وعلى الله فتوكلوا، لأن أعظم قوة عند من؟ عند الأعداء. أعظم قوة عند من؟ عند الله. اعتمدوا عليه واستندوا به وتوكلوا عليه وارموا بكلكم لله والله ينصركم. ما تبقى للعدو أي شجاعة على مقاومته. ادخلوا عليهم الباب باغتوها وادخلوا عليهم الباب. سبحان الله، هذا تكتيك في الحرب، يعني ثكنة عسكرية لو يدخلوا عليها جوج جوج الأفراد، ولو تكون مكونة من أهله، يعملون فيهم على غرة على غفلة، يعملون فيهم من القتل ومن الأسر ما لا يفعل في حال. والله ولو كانوا ألف جوج جوجين، لكن فين الشجاعة؟ فين الإيمان؟ فين البيعة الصادقة مع الله؟ فين الشراء الصادق؟ فين الصدقة؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فين هذه؟ فين الإيمان؟ يوم يتحقق الإيمان يتحقق النصر. إنا لننصر رسلنا ثم والذين آمنوا. نحن ما نصرنا لأننا لسنا مؤمنين، يوم نؤمن ينصرنا الله. يوم نحقق هذه الصفة يتحقق النصر. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما دام فيها، فذهب ربك فقاتل إنها هنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. الآن انقطعت صلة بهؤلاء المجرمين، ما عندي تسلط الآن وعندي سيطرة إلا على نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فالله عز وجل يعني جعل بيني وبينهم حائل، ما أخالط هؤلاء المجرمين إلا لكلمة الحق، قل هم ما قال الله. قال فإنها محرمة عليهم، هذا البلد والله ما يدخلون. فابتلاهم الله وسلط عليهم عذابا 40 سنة. شو هو؟ تيه. مقدار نعماس 80 كيلومتر مربعة كانوا يظلون اليوم كله يسيرون يمشون، وعندما يتعبون يسترحوا، عندما يجيوا من النوم يناموا، ما يقوموا في الصباح يجيوا الرسول في كانوا البارح عاوزين، ما كان قوم زين، وين عمل بالأحمر في ظهره هو ماشي زين زين زين، ما يعيون ما يغلب غير حجات زين، هذا الخر جنين نعسو في الصباح نعمس في كانوا 40 سنة. علاش؟ سبحان الله، الأمة لو نفرضوا، سبحان الله، نفرضوا نحن واش احنا الآن صالحين لتطبيق شرع الله؟ لو أن شرع الله عز وجل جاء فيه قال سيدي مش نطبقوا الآن الكتاب، القرآن الكريم بالفلامي محزان الناس ومنهاج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به وأن تطبقه، احنا نصلحنا الشريعة؟ صلحوا شيء لا، ناش نصبحوا احنا للذبح، ما احناش صالحين، احنا ملوثين، كل شيء نجس، ارواحنا ونفوسنا وقلوبنا قادره نجسه لا تصلح لذبحه. وشكو غادي يصلح؟ ما يصلح لشريعه الله الا اللي تربى منذ صغاره، تربى على وحي السماء حتى كبر، هذا اللي يصلح لشريعه الله، اما غير الله. فبنو اسرائيل ليه ما نجح موسى عليه الصلاه والسلام في تربيتهم وفي تطبيق شرع الله عليه؟ لما نجح؟ لانهم تربوا فيه، تربوا في حضن فرعون، تربوا في الذل، تربوا في الركوع والسجود، تربوا في الخنوع والذل. ما يصلح لما قالوا الجهاد، ما هو الجهاد؟ وش احنا نصلحوا الجهاد؟ والله لو قلنا الجهاد بسم الله يلا نحرروا فلسطين الان نمشي، والله ما نمشي، يلا نحرروا نعمل الاندلس بلادنا وبلاد ابائنا واجدادنا، بلاد الاسلام خلص حرر وتطبق فيها كلمه الله، احنا نصلحوا نمشي؟ والله اسمعنا بكل كل شيء تخبع، كل شيء ما يصبح ولا واحد طيب، بالله الذي لا رب سواه، الا القله القليله تعد على الاصابع. علاش؟ لان احنا بنو اسرائيل نفسه، بنو اسرائيل تربوا في الخنوع والخضوع والمسكنه والذل، ما يصلحوا للجهاد ولا يصلحوا لشريعه الله. الشمس ابتلاهم الله لما ابوا الجهاد، ابتلاهم الله بالسيف 40 سنه حتى جاوا لذهم ولدوا، كان كي ولدوا وتربوا ذيك الاولاد على المنهج الرباني بالتوجيه ديال موسى وهارون، عاد كملوا 40 كان ماتوا هذا الكلام، هذا الخنازير كلهم ماتوا ولا بقى واحد. ذيك الوقت عاد بعث الله سبحانه وتعالى يوشع بن نون، هو اللي امر بالجهاد، قالوا لبيك اللهم لبيك جهاد، لان احنا ديال الله وبعنا انفسنا لله. فهمتوا معني؟ ايوه. فاحنا هم بنو اسرائيل لما كانوا في هذا السير، اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعده. قلنا موسى عليه الصلاه والسلام هو هارون، قال له يا ربي افرق بيني وبين هؤلاء المجرمين. عاش بوحده واخر، وديك الزوج ديال ديك الزوج الاخرين هما اللي كانوا عاش، كانوا ياسون يعني من الوعظ والارشاد، يلقون فيهم دروسا، يلقون فيهم خطبا، يلقون فيهم مواعظ، ثم يذهبون ما يعيش معهم ابدا. ولما جاء الموت سبحان الله، مات اول ما مات هارون، لما جاء عندهم قالوا اين هارون؟ هم كانوا يحبونه، قال مات ولا دفنته؟ قالوا له انت قتلته، هذا رسولهم، ساهموا بالقتل. فاضطر بكم المؤرخون، اضطر لان يذهب بمجموعه بهم وينادي في القبر ويخرج من القبر، وثم يقول له من قتلك؟ انا قتلتك؟ يقول لا، ويشهد شهاده امامهم، ثم عاد يدفن ويموت ويدفن مره اخرى. نعم. لما وصلت المنية إلى موسى عليه الصلاة والسلام، وصل أجله، أرسل الله سبحانه كما في البخاري، أرسل الله الملك يقبض له روحه، ادخل بيته. لما دخل بيته قالوا من أنت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. قالوا من أنت؟ قال الملك الموت. ليأتيك؟ ماذا تريد؟ قالوا أريد قبض روحك. كيف؟ قبض روحك. وبدأ مجن عنده. وترجع خرج نجد العينين، خرج من سبحان الله. موسى عليه الصلاة والسلام كان قويا صلبا جدا، وكذا موسى من هذا يعني القوة، يعني الله يحكي عن قوة هذا الرجل. خرج له عينه، عين الملك، لأن الملك تصور في سورة رجل. فذهب إلى رب العزة وقال له أرسلتني إلى رجل ما يريد الموت، يريد الحياة. فالله عز وجل رد عليه عينيه وقال له اذهب إليه. قد يقول قائل وإذا كتحكون الخرافات، كيف هذا موسى نبي الله يضرب ملك ويخرج له عينه؟ علاش؟ أولا دخل عليه بيته وانت تدخل واحد بيتك وغير لي حياتك ايش تعمل له؟ تستسلم له؟ جاب الشهرة وتقول له انقي ايش نهر لك؟ هذه واحدة. ثانيا ما من نبي نبي لانه موسى كان يعرف هذه ما من نبي نبي لا يخرج من هذه الدنيا حتى يخيره الله بين الدنيا والاخره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ما من نبي نبي النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء وقت اجله خيره الله قال فاخترت خيرني ربي فاخترت وكان روح ظن يقول اللهم الرفيق الاعلى انا نختار الرفيق الاعلى فموسى كان على علم بهذا وكل نبي نبي على علم بهذا ما خيره ما قال له واش كذا ولا كذا واش خيره فقال هذه الجرعه بزاف وشاف جرعه وصار مشات يضرب ولا ما يضربش يضرب طبيعي فقال له للملك اذهب الى هذا الرجل وقل له ضع يدك على الثور جميع ما احتوت من شعور يدك هكذا ضع يدك على الثور جميع ما احتوت من شعور كل شعره بسنه تعيش وجاء اليه قال له ربنا خير كيقول لك ما بغيتش الموت ضع يدك على الثور كل شعره بسنه قال له بعدين الموت قال له الان علاش لان غير تحدد لك الاعمار فسدت الحياه انت الان اذا يجي الان انسان ربما صغير ويقول لك من 20 سنه ان شاء الله الموت قال حفظ الله 20 سنه هذه الليله ولا غدا هذه الليله بغات العشي بعدا ولا غدا ديالو وبعده وغادي تجيب الكناش جاز نهار جازت يومين يومين ونص يومين وربع قال حفظ الله قد حياتني من لطف الله بنا حجب عنا نهايتنا ما نعرف متى نموت وما تدري نفس بأي أرض تموت ما تعرفش بيغفوة وهذا خير لك وخا غدا من فرحان ونعسان وتنام مزيان وتاكل مزيان وتضحك وتنشط وغدا على راسي غتفرح الحياة كذا ولا لا حتى الساعة ما عرفنا فيها إذا عرفنا الساعة خلاص انتهت الحياة والله ما بقت حياة فكذلك ولي فموسى عليه الصلاة والسلام مات يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول والله لكنت قرب فلسطين لأنه اطلب من الله ليقربوا يقربوا ذيك البلاد فلسطين الأرض المقدسة وقرب من سبتما قال لو كنت هناك لأريتكم قبرا لأنه قلت لكم الراس ما فيه أبدا النبي معروف القبر علاش لكي لا يعبد من دون الله إبراهيم ما معروف عليه الصلاة والسلام موسى يعني نوح كل الرسل ولا أحد معروف مدخول إلا قبر سيدنا رسول الله علاش حتى لا تعبد هذه القبور من دون الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا أعرف قبره لو كنت هناك لأريتكم قبره واعتبرت العلامات أيوه. نعم لما كانوا في التيه طبعا كانوا في عذاب فين في الصحراء صحراء النار المحرقة لا ماء لا نبات لا أشجار لا شيء لا حرف لا زرع لا ديور ما في شيء النار متقدة فاشتكوا من الحرارة موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء لبعضهم وهو في التيه اشتكوا فالله عز وجل أعطاه نعمة من أكبر النعم سحابة تظلل منطقته خاص هذا الكوكب وهذه المجموعة السحابة تمشي معهم تظللهم مش ماشي يأكله والله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وقال لي آدم إنك لا تجوع إنك لا تظمأ فيها إن لك ألا تجوع فيها انت ودريتك إنك لا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى أشر صلى أرسل سحبه قال الله عز وجل هنا وظللنا عليكم الغمام قام ما خاص فيها من البروده ما يكفي ويشفي حتى نذا فيها خصهم ياكلوا ما في ما ياكل حتى البقر باش تشري بوكاضيو ما كاينش فالو وباش تشرب ما في اشتكوا بالجوع الجوع شعطاهم الله اعطاهم المن قال وانزلنا عليكم المن شنو انزلنا واش نزل من الجنه بالعلماء يقول من الجنه على كل حال الله سبحانه وتعالى قال انزلنا بحق انزلنا الحديث لان الحاجه اللي كيكون فيها سبب منك فانت حرت حرت الزراعه حرت الدراعه حرت البطاطا البطاطيش كذا الى اخره هذا ما تدخلش انزلنا لان لك سبب ويد فيها لكن المساله التي تاتي بدون كد ولا جهد اش يقولوا فيها انزلها الله حتى الحديد الصلابه والقوه اللي في الحديد ما يقبل من نطق البشر ما هي من فعل البشر قال الله انزل قالوا انزلنا عليكم المن شنو المن هذه كنايه عن عسل في الصباح الاشجار كلك اصبحنا نزري عليها ها هذا الورق ديال الشجر كي اصبحنا نزري عليه يعني ماده من عسل بحال مرميه الله مرميه الله كثر من مرميه الله سبحان الله وكان هذا واحد الاشجار سبحان الله يقال في العراق هذا النوع من الاشجار موجود وحتى في جبل طور هذا النوع من الاشجار موجود حتى انهم كيعملوا بلاستيك تحت الشجار في الصباح نعم زي كيجوا يسمعوا بان يجمعوا لي بحال العسل العسل ويعملوا هذا عمزي في الفرضيه ويعملوا هذا من هذا تماما عسل وكيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الكمأ من المن وما هو شفاء للعين ورد في البخاري الكمأ شكون الكمأ وسبحان الله هذا كيف كياكلوا هذه عندهم عزيزة يشتروا مع بعيد زمان ولكن يدوا مع صرخ الليطة شنو الكمأ كنت تعرفوا الكمأ هي الفقع هذاك المضير تعرفوا هذاك المضير هذا يعني كاين عندنا الليطة كاين موجودين كتعرفوها ولا شنو في عبا الله يسمي كان عفوا لما معروفة هذه معروفة اي نعم وهي طيبة ذاكر ما شاء الله فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه واحد النوع من ذيك الملك كينزل كأنها بقايا منها الله هبتها في الأرض وقال لهم ايش خاصة تنزل من الفجر اللي صلي الفجر من الفجر يلا طلوع الشمس تنزل وجماع خاص لك في ذيك اليوم عندك تزيد اللهم نهار الجمعة لأن نهار السبت ماشي يقول عيد هما كيريحوا اليهودي كيصبح محكم ما كيتحركش كيخصم يجمع ديال السبت وديال الحد أو ديال الجمعة والسبت إيه الجمعة والسبت إيه ديال الجمعة والسبت إيه لا قل ديال إيه نعم هذا إيه قال له ما تدخروش هذا المن والسلوى كناية عن طيور عبارة عن طيور يقول السمين اللي كانوا عندنا السمين هذه السمين تجي يعني من بلاد بعيدة وتأتي وسخر اقبط وربح وكل اذبح نعم سيء طيب وكل ولكن بشرط لا تدخروا لا المن ولا السلوى ودوك يدخروا ويحوطوا كل واحد نعم سيء يجمع ثلاث ايام اربع ايام من اسبوع من اسبوعين ويحوطوا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال اول ما اخنز اللحم لولا بنو اسرائيل ما خنز اللحم عمر اللحم كيخنز جيب اللحم نعم جيب الحولي وذبحوه وصرخوا خليها هكذا ما يخنز ابدا كانه ايش كانه قطعه من مسائل طبيعيه يعني خلاص ما ينزل ابدا ولا يخنز قال حتى بدا بنو اسرائيل كي ايش كي يدخروا لما بقي يدخروا خنز الله اللحم وقال ولولا حواء ما لم تخن امرأة زوجها لأن حواء كما سبق أن قلنا إنها خانت زوجها في الأكل من الشجرة هي أول ما كانت هي قال لولا أنها خانت زوجها عمر شي زوجها ما كانت تخن زوجها ولكن لما خانت هذه النبة النولية خانت زوجها جميع جميع جميع النساء تخن زوجها كيف تخن؟ واش الخيانة بالزينة؟ لا لا لا لا واحدة بالزنا واحدة بالكذب واحدة فعلت وما فعلت لم أفعل وهي فعلت فلان دخل وفلان خرج وهي ما فعلت كذا مقصود لا بد أن نعمل شي ترافيك تعملها في الحياة لا بد شي حاجة نعمل شي باش ما تطلعش انت عليها واخذكم كيف ما كانت الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من امرأة إلا وتأخذ زوجها خلاص نعم يقول الله عز وجل وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلهم من طيب قال لهم الله عز وجل أباح لهم وسخر لهم هذا الخير قال كلهم من طيب قد يصيبوا هذا يقول كل زم إنما لإسرائيل في العذاب أي عذاب من هذا هم متسعين على سيب المن والسلوى هم متسعين على سيب الظلال كذا لا يا أخي الزمان ما هم في النعيم بل في الجحيم في عذاب حال يا الإنسان لما يدخل السجن مجموعة المجرمين دخلوا السجن واش عم يقتلهم بالجوع؟ قل لي واش الدولة كتقتلهم بالجوع؟ حتى إسرائيل ما تقتلهمش بالجوع وبالخصوص الحبس في أوروبا الحبس في أوروبا أحسن من الدار ديالكم بالتلفزيون والبرابور والصنعة والأكل والشرب وما شاء الله ويخد خرجوا بالفسحة وهذا الرياضة وبتعشنوا كذا إلى آخره وانت فيش بنت في السجن ومع ذلك الله سبحانه أرأف وأرحم بعباده ولو أنه في السجن ولو أنه في العذاب مساحة ضيقة يتيهون فيها 40 سنة ومع ذلك الله أكرمهم أكرمهم ليش ليشكروا وعذبهم ليش لينزجروا وينقهروا عن مخالفة أوامر الله فهذا هو الجواب لابد وإلا أنا مرة سبحان الله كان يخرج إلى ذهني هذا وكيف هذا هم في المن والسلوى في ما يعذب هذا سبحان الله ولكن الجواب الحمد لله واضح عرفنا لهذا قال سبحانه قال لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم زين وما ظلمونا ولكن قال وما ظلمونا ها إذن الله أعطاهم الرزق وأعطاهم الخيرات ليشكروا ليشكروا لنا كلوا من رزق ربكم واشكروا له كيف قال في الآية الأخرى بالنسبة إلى إلى إلى إلى أهل سبا كلوا من رزق ربكم واشكروا ليه أعطاك هذه النعم ليه تشكر ولكن من السياق نعرف أنهم كفروا وكذبوا وردوا شرع الله ورفضوه ودعوا القوانين ودعوا التصاصير ودافعوا حكم الله وشرع الله وخالفوا نبيه مثل ما فعلت هذه الأمة الملعونة هذه الأمة المسخوطة التي سخط الله عليها نفس الخط لأن الرسول قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع قالوا اليهود النصارى من وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحرة الدين لدخلتم وحتى لو أكلوا العذرة لفعلتم احنا الآن يعني ننهث وراء أعدائنا وراء يهود ونحن في قبضة يهود خلاص قلنا نخرجوا منهم قلنا نخلفهم الولد الصغير كي يخلي الجنة بحال يهودي باقي مع مسير دار يهودية في السودان يما خصو اليهود يكون يهودي باقي سوى وزول له طالب يقرا لابد من الجنترة حتى غير تحيد هذه خليها اذا ما تكرتلوش بيدي خليها ليش؟ لان مطبوع في دمه وفي لحمه وفي قلبه اليهودي خصو يهودي في الدم والحق قلنا نرجعوا لاصحابنا قلنا رجعوا لحياة الصحابة قلنا بسم الله ولا أحد إلا من رحم ربه وقليل من هو نعم يا إخوان إذن يقول الله عز وجل هنا وما ظلمونا حين خالفوا وعاندوا وعارضوا واخذوا الكفر على اليمن ظلمونا وش كل جوع هذه من الله وش الله يلحق الظلم ابدا الله غني عن العالمين اذا احسنت احسنت لنفسك واذا شكرت شكرت لنفسك واذا كفرت كفرت لنفسك وبال كفرك يعود عليك هذا خلاص وما ظلمونا بكفرهم وعنادهم وانحرافهم اختاروا الكفر ما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ظلموا انفسهم خلاص فشكون اللي ابتلي بنفسه وجه الله بل أنفسهم استسببوا فيه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم قال الله عز وجل ندخلوا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها. أيوة، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية لما انقضت أيام تسير 40 سنة، وقلنا نشأ جيل جديد تربى على وحي السماء وبعث الله فيهم يوشع بن نون، أمرهم بالجهاد فلبوا، لأن هذا مش البقايا الأولى، خلاص مشوا، هذا الخنزم جاء، هذا القذر تنقر سفان الأرض، جاءوا الأبناء وتربوا على مائدة السماء في المسيدة والعمسية على الطريق القديم على الطريق العتيق على الدراسة العتيقة للأباء والأجداد، ما هوش باب المدارس الوين هاد المدارس المكفرة المخربة المدمرة، لا، تربوا على وحي السماء، على كتاب الله وعلى طريق رسول الله. نعم، أمرهم الله بالجهاد على لسان نبيهم نون فاستجابوا، والنون هذا يوشع النون هذا كان هو الخادم لموسى عليه الصلاة والسلام، والقصة ديال قصة موسى مع الخضير كان هو حضره. نعم، فهو نبت بعد موسى عليه الصلاة والسلام، أمرهم بالجهاد فلبوا، ويوم الفتح كان يوم الجمعة، افتح الله هذه البلاد بلاد فلسطين يوم الجمعة، باقي ما كمل الفتح، وإذا مش يجي الغروب، وإذا جاء الغروب سيوقف الفتح، جاء هو قال للشمس قيفي انتي مأمور أنا مأمور أوقف حتى نفتحوا، كيفاش؟ قال لا تنفتح، قال لا تنفتح، وقفت الشمس. هذا في البخاري ومسلم عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما وقفت الشمس، يقول وقفت لعلي كذب، ما وقفت الشمس يقول رسول الله إلا ليشاركني، قال من تبو السخرة من الله، قال لا تبو السخرة من الله، تعبد الله وأنا أعبد الله، أنا في طاعة الله أنت في طاعة الله، قيفي حتى يكمل الفتح، فوقفت وقفت الشمس تتم الفاتح تفتح، لما تم الفتح يوخصوا من عناس حينما يدخلوا هذه المدينة، شكرا لله افتح الله، حينما يدخلوا المدينة خصهم يدخلوا شاكرين لله بأقوالهم وأعمالهم، يدخلوا ساجدين وهم يرددون كلاما يدل على الاعتراف بذنوبهم والتوبة إلى الله، وهكذا فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، والله ثم والله دخل هكذا وهو على الناقة، الذقن ديالو هنا في البردعة، وما رفع رأسه حتى دخل البيت، وقال ماشي ينزل، كله خضوعا لله شكرا لله على هذا الفتح العظيم، وما يدخلش عمل جلس وارتاح ويجيب الشواشة أو يجيب النبات، لا، صلاة 8 ركعات شكرا لله. ولذا قال كثير من العلماء إن هذه تسمى صلاة الفتح، ولذا عمرو بن العاص لما دخل أرمية، لما دخل إيوان كسرى، إيوان كسرى دخل صلى 8 ركعات ودخل بهذه الحالة، فقال العلماء هذه سنة الفتح، انظر من إسرائيل ماذا فعلوا، انظر حينا، وسبحان الله في غزوة بدر، غزوة بدر لما ألقى الرسول صلى الله عليه وسلم خطبة على الجيش وشجعهم على القتال في سبيل الله وحمسهم على الموت في سبيل الله، أش قالوا؟ قالوا والله يا رسول الله لو خطس بنا هذا البحر لخذناه معك، لو سرت بنا إلى برك الغمام لسرنا معك، إنا لصدق عند الحرب صدق في الحرب، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. انظر إلى الشجاعة، انظر أصحاب رسول الله، أهؤلاء الذين فتحوا البلاد، أهؤلاء الذين نشروا الخير في الأرض، هؤلاء الذين أعلوا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، أما نحن البلاد التي فتحوها أغلقناها، الإسلام الذي نشروه قطعناه وذبحناه، الأخلاق التي نشروها في الأرض دسناها بأقدامنا، الإسلام الذي جاءوا به رميناه وراء ظهورنا وقلنا علينا باليهود. نحن يهود، نحن مسيحيون نصارى، سبا على هذه الأمة، سبا لها وخزيا لها، لعنة الله على هذه الأمة التي ضيعت كتاب الله واستبدلت الذي هو أدنى والذي هو خير. نعم إخواني، يقول الله عز وجل هنا أشغلهم ادخلوا الباب سجدا، بنو إسرائيل انظروا فتح الله لهم أعطاهم البلاد المقدسة، قال لهم شكر الله، كيف تدخلوا ساجدين وتردد هذا بالفعل وتترددوا على ألسنتكم إيش؟ حطة يا رب، لنا حطة، قولوا حطة، أي يا رب حط عنا خطايانا، اغفر لنا ذنوبنا، اعتراف بالذنب، والاعتراف بالذنب وطلب التوبة هو عن التوبة. ايش عملوا؟ بدلوا وغيروا قول غير الذي قيل، غيروا الفعل والقول، غيروا الفعل، كيف دخلوا؟ دخلوا على السهيم من الأرض، دخلوا بقلوبهم بالدبور ديالو، اعطوا دبورهم للعدو، تعطي دبورات، دخلوا بادبارهم على ادبارهم، واعظم لواط منتشر هو في اليهود، فيهم اللواط بشكل غريب، ودخل هذه الأمة. اللواط الموجود في الأمة الإسلامية الآن، ناقل الأمة الإسلامية في العرب، أما الإسلام بعيد عنه، اللواط الموجود في الفنادق وموجود عمسي في كل مكان، ضارب أطنابه، يزاول بشكل فظيع والعياذ بالله. ولو كانت لي حرية لأقول لكم ما في مخي من هذه الوقائع، والله لسالت دعاءكم، نعوذ بالله. دخلوا على أدبارهم وعلى أساهيهم من جهة أدبارهم، تحكما على الله. وماذا كانوا يقولون؟ قالوا حطة، يعني قول رب حطة عنا، قالوا حنطة، حنطة في زكائم الشعيرة، حنطة حبة في شعيرة أو في شعرة، جاء شو المعنى؟ يعني يا رب ارزقنا في الزراع في الشكاير ديال الشعر، شو الحرام؟ يا رسول الله يعني قال فبدل الذين شو شي قال؟ ادخلوا الباب السجادة يغفر لهم خطاياكم، وقولوا حتى يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، ويغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، من أحسن القول والعمل سأضاعف لهم الحسنات، أصحاب الحسنات سأضاعف لهم الحسنات، وسنزيد المحسنين الذين يراقبون الله في كل قول وفي كل عمل، لأن المحسن من هو الإحسان؟ ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك ترى. فهؤلاء المحسنون الذين يؤدون ما أوجب الله وما فرض الله وما أمر الله يؤدونه كما كأن الله يراهم، هؤلاء الذين يقدمون الحسنات ولا يعملون إلا الحسنات، هؤلاء المحسنون، هؤلاء سنزيدهم توفيقا على توفيق وسنضاعف لهم حسناتهم وسندل. أشكر الله عز وجل، فبدل الذين ظلموا، فبدل الذين ظلموا لنا هذا ظلم، فبدل الذين ظلموا قولوا الظلم شنو هو؟ الكفر، كفار، هذا مصيبة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، أشكال في العاقبة. فأنزلنا على الذين ظلموا وكرروا الماضي، إشارة إلى أن هذا الظلم وهذا الكفر وهذا الجحود وهذا الانحراف هو سبب هذا الظلم، هو سبب العذاب. فأنزلنا على الذين ظلموا، لأن هذا إظهار في محل الإضمار، لنكشفهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الرجز شنو الرجز؟ والعذاب. وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعون، قال الطاعون رجز عذب الله به الأمم السابقة. الطاعون في البخاري قال الطاعون رجز، فالرجز هو الطاعون، سلط الله عليه من الطاعون حتى كاد أن يستأصله. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. السبب هو الفسق. واحنا سبب، احنا فاسقون ولا مطيعين؟ فاسقون. والفسق شنو الفسق؟ هو الخروج من الايمان، لان الفويسي قاشو بالسفوزي اللي طب اللي كتخرج تفسد، كتضرب من النار وكتاكل الزرع وكتقطع الثياب سموها الفويسي، يعني كتخرج. شكون اللي كيسرنا ويسر عيوبنا ويسرنا من عذاب ربنا؟ هو الايمان. اذا خرجنا عن الايمان اش اصبح؟ خلاص. فاسمه الله فسق بما كان يفسقون. ثم قال إن استسقى موسى لقومه، وإن استسقى موسى لقومه قلنا طلوا، قالوا الحرارة أجبنا الغمام، قالوا بالجوع خصهم يأكلوا، أش أعطاهم الله؟ المن والسلوى. دابا الآن خصهم يشربوا، عطشوا اللي كيشرب اللي كيأكل كيعطش، وخصوصا كل الحلاوة. هذيك المن إذا كانت بوحدها كتكون مقام الطعام والحلاوة، وإذا خلطت مع الماء صارت مشروبا، وإذا خلطت مع غيرها يعني زادت ولد على لفة. ما شاء الله من الطعام رباني، ما هو معدل من لالا كنزة ولا رحيمه، لا رباني. أي فاطلبوا السقيا خصهم يشربوا، ما في حق، ما في بيت حقر، ما في عنصر تشرب، ما في عين، ما في شيء، صحراء قاحلة. اش خصهم؟ خصهم الماء يشربوا. ووحينا الى موسى، اذ استسقاه قومه، اي هم طلبوا السقي والاشقال. وإذ استسقى موسى لقومه، ليش استسقى موسى؟ لانهم طلبوا السقيا. فالايه تبين، هذه تبين تلك. وإذ استسقى موسى لقومه فجلب الرباني، سقي الماء، خصم الماء، يلا هذه العصا اللي ضربت فيها البارح البحر، كيف صار البحر؟ قلنا كيف صار؟ ها؟ صخور، حجر، البحر كله صار شحال الطرق؟ 12 طريق، وكل طريق يعني جبل من هنا وجبل من كل شيء صخور، الماء كله صخور، كله حجر. ودابا اضرب به الحجر اش يصير؟ الماء. ما اعجب هذه العصا، البارح ضربنا بها الماء اش صار؟ حجر. والان مش يضربوا الحجر اش يصير؟ ماء. هذه العصا عجيبه، لانها ربانيه، العصا ديال الله. قلنا اضرب بعصاك الحجر، واش حجر خاص ولا مطلق الحجر؟ اختلفوا، ولكن الصواب انه اي حجر، اي حجر يضربه بهذه العصا انه يتفجر بها. وما عين واحد في ايه اخرى قال فانبجست، وهنا قال فانفجرت، 12 عين. وعلاش 12؟ على عدد الاصباط، لان اولاد يعقوب كانوا شحال؟ 12، وكل واحد من السن قبيله الان، كل واحد فكانوا ذيك العنجهيه القبليه وذيك العنصريه كانت موجوده فيهم. احنا من قبيله من عائله فلان، كل عائله ما ترضى بالاخرى، كل واحد اقصى العنصريه، ما كيضرب الحجر كيتفجر في الاول، كينبجس كيقول شويه فانبجست، وبعدين كينطلق المياه فانفجرت. بجنب الايات شحال؟ 12 ساعينا. قد علم كل اناس مشرب، كل قبيله تعرف مشربها فيه، وما تفضل قبيله على اخرى، كل واحده تاخذ كفايتها. قل لي وهذه معجزات عظيمه، أشو قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزات؟ وقع النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أبهر للعقول. إذا ذاك يخرج منه من حجار النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة السبوك في صلح الحديبية لما اشتكوا العطش قال لهم جيبوا واحد منهم طريحة يدك وفيجني اليمن جابوا أخذ خذ الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كده وأطلق يده وإذا هم يأكل عيون البحار دي اليمن أسقوا الإبل وعمروا القربان وأغسلوا الجنب اللي غسلوا اللي صبوا صبوا اللي والماء فاضي فهل من الذي خرج من جسد رسول الله والله أفضل حتى ما زمزم توضوا به ولا لا اغتسلوا به ولا لا شربوا الماء ولا لا حتى ما زمزم ثم في غزوة تابوك ما طلبوا كما طلب بنو إسرائيل وما كفروا كم بهذه النعم كما كفر بنو إسرائيل في غزوة تابوك كانت النار محرقة بحد سحرتي تماما لا مال طعام لا شراب ما فيه وإذا برسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لهم اللي عنده شبارة يجيبه اللي عنده تسمية يجيبه واللي عنده الرطب يجيبه واللي عنده السويق يجيبه شنو السويق هو زنبه واللي عنده شي حاجة يجيبه حتى اللي عنده الخروب يجيبه كتربوا الخروب وجابوا وعملوا في واحد النطح يعني كل مقدار يعني بركة معزة ما كانش ماش فيه وصار وإذا مين يقول واجب اللي عنده شي قرب يجي عمار اللي عنده شي مزود يجي عمار وكلوا جميعا شحال فيهم الجيش بالآلاف 20,000 كلهم أخذوا كفايتهم من الطعام وفضلهم هذا الطعام قالوا يا رسول الله العطش ما كاين الحرارة والصحراء وإذا بي يدعو الله عز وجل وجي سحابة وتمطر لا إله إلا الله أخذوا كفايتهم من الماء وما يخرجوا مع مسيح عن الساحة وجدوا ما تتجاوز العسكر بالله الذي لا رب سواه البخاري ما جاوزت العسكر من تقابير العسكر كفروا لا شكون اللي كفار حنايا بحال بنو اسرائيل ليش لان الرسول قال لكم تتبعونا سننا بحال بنو اسرائيل تكونوا نسخه من اليهود غادي تزرعوا كاملين اليهود بيكم ولادكم بنساكم شوارعكم محاكمكم كل شيء مدارسكم كل شيء يهود يا للعنة قد علم كل أناس مشربهم ثم كلوا واشربوا من رزق الله كلوا واشربوا من رزق الله جاءت العناية الربانية وجاء العلم كلوا موش الوجود كلوا بالطير بالطيور من المنة والسلوى واشربوا من هذه العيون اللي ضربها الذي استخرجت من ضرب موسى عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا من رزق الله ما عندكم يد فشي تماما ولكن لا تعطوا في الأرض مفسدين العثو والفساد أي لا تفسدوا قاصدين الإفساد إياكم ثم إياكم أن تسعوا في الأرض فسادا حنا إحنا كل شيء فاسد في الأرض اللي ما فاسد هو فاسد ابنه ولا بنته وما في الاتحاد هنا بعض الأسئلة منها يقول يا شيخ هل هناك حصر لأسماء الإنسان أو يسمي بما شاء وبعض الأسماء من أسماء النصارى استعملها المسلمون فهل هذا جائز الأسماء قد ضبطها الرسول صلى الله عليه وسلم نوعا لا شخصا كل اسم فيه تمدح فهذا حرام لا يجوز وكل اسم فيه شيء وفيه يعني دناءة وفيه خفة وفيه تشبه بالنصارى أو باليهود أو شيء من هذا إلا هو ممنوع وقد غير الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة من أسماء التي تقصد التمدح برة برة، وقال الله أعلم بأهل البر منكم، برة يعني بالبرور والخير وكذا. فكل اسم يقول العلماء أخذوا منها أسماء كثيرة، وكذلك أيضا قال لا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى قرأ بها، وكذلك الأسماء التي فيها نار وفيها أو شبيهة بالأصنام أو بالنصارى أو باليهود لو كان غيرها عليه الصلاة والسلام. نعم أسماء الأنبياء حل شهاب وحل لظى أسماء النار لا نعم أسماء الأنبياء يجوز الإنسان يسمى بأسماء الأنبياء، أما أسماء الملائكة فمنهم من العلماء من منع سمي جبريل وميكائيل وإسرافيل وكذا. ثم سؤال آخر يقول صاحبه يا شيخ ما هل صحيح أن طالب القرآن يشفع في من يصرف عليه ويخدم عليه من المحسنين؟ هذا ورد أن المؤمنين يشفع الرسل عليهم الصلاة والسلام ويشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون، المؤمنون يشفعون في أهليهم وذويهم ويشفعون في أصدقائهم ومن أسد المعروف إليه، هكذا ورد في الآثار، هكذا كل من أسد معروفا إلى مسلم يشفع فيه، فالمؤمنون يشفع بعضهم في بعض هكذا. وثم يقول أني أرى في المنام أني أقرأ القرآن وأؤذن وأصلي ففدنا رحمك الله. الأذان الصلاة خير عمل يدل على عمل صالح، والأذان يفسر بالدعوة في سبيل الله، فالذي يؤذن هذا يفسر في الرؤية سبحان الله، وهذه الرؤية قد تكررت، من كان يرى نفسه يؤذن كله أصبح داعية، كثير من نعرفهم هكذا أصبح داعية لأنه كان يرى في المنام يؤذن، فالأذان خلق في السنون الأحلام أو المرائي إنها تفسر بالدعوة إلى الله. ثم سؤال آخر يقول أن الإمام ابن أبي العز شارح الطحاوية جوز الصلاة خلف الفاجر والفاسق والمبتدع، مستدلا على ذلك بحديث عبد الله بن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف، واستدل أيضا بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، والكل أخرجه البخاري. ولكني سمعت بعض أهل العلم يقولون كان الصحابة يصلون خلف الحجاج خوفا من بطشه، وذكروا أن الصحابة كانوا يصلون في بيوتهم ثم يذهبون إلى المسجد، فما رأيك في هذا؟ يا أخي الكريم هذا قد خالف الإجماع، إجماع السلف، وقد حكاها الطحاوي في عقيدة السلف، وكل من كتب في عقيدة السلف حكى الإجماع، إجماع السلف، ومن سلف صحابة رسول الله جميعا بجواز، والتابعون والذين يعني القرون الفاضلة بالإجماع جواز صلاة وراء كل بر وفجر، من صلى وحده فصلاته باطلة، لا بد أن تصل، وهو من أبدع المبتدعة ومن أقبح المبتدعين. وشنو السنة؟ أن تصلي في المسجد وأن تعمر بيت الله لأنها بيت الله، وإذا أخطأ وأساء فعليه، وإذا أحسن فله يقول كذلك، لأن هذا بيت الله، وبيت الله إذا كفس الناس وحاربوا السنة فأحيي السنة فيها لكي يراك الناس ويراك الشباب يروا سنتك، ولو رأوا البدعة في الإمام يروا في السنة، وتسكب بوحدك تعمرت على البيت وأشرق صنور أهل البيت لأنه بيت الله كذا، هذا إجماع. أما هذا الذي يقول أن الصحابة كانوا يخافون وكانوا يصلون وراء الحجاج خوفا من بطشه، هذه سبة لأصحاب رسول الله، لأنهم بايعوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخافوا في الله لو مثلا ما يخاف، اللي يخاف هم نحن الجبناء، هم نحن، أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الإمام خليفة يخطب وهو يعني يخالف السنة وينحرف عن طريق رسول الله، وإنما الصحابة يقول لا يشيء يشير يقول يشوفه يقولوا هكذا في الأسبوع، يقولوا لعن الله تلك الأسبوع، ويقول هذا الخليفة، ويقول هذا الأمير قطع الريوس اللي كيقطع الريوس، كيقول له لعن الله ذلك الأسبوع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير تلك أو عفوا يا ابن العكس، يمكن كيقول هكذا ويقول رسول الله كان يشير بالأسبوع أو كما هكذا. إذا قلنا الذي يتسهم صحابة رسول الله بأنهم كانوا جبناء وكانوا يخافون، هذا هو هذا هو المنكر والعياذ بالله، وفيه خرق للإجماع. وهذا ما حكيته جميع من ألف في عقيدة السلف إلا وذكر أن من عقيدة السلف الصلاة وراء كل بر وفاجر. اللهم إذا كان كافرا، إذا كان هذا الإمام كافرا هذا خلاص، وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثم يقول الأخ: إذا ذهبنا إلى المسجد لصلاة العشاء وأدركنا الإمام في الركعتين الأخرين، هل نكمل الركعة الباقية بالجهر أم بالسر؟ بل بالسر، ما أدركتم فصلوه ما فاتكم فأتموا، اللي درسوا دائما مع الإمام فهو أول صلاتك، تتممها. ثم يقول: أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله، المرجو فضلكم تبينوا لنا صفحات صفة جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، وهل كان هناك صفوة الذين عشر الجلسة بين السجدتين؟ أنا والله يا إخوان كثير ما صليت في المساجد ما أرى جلسة الصلاة التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أراها أبدا، إلا 1% أو 2% ممن يمسحون منهم ممسحين منهم بليه، ما نرى جلسة الصلاة التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا رأيتها إلا من قلة قلة قلة قليلة، ما في أحد يصلي صلاة رسول الله. شو الجلسة الوسطى؟ الجلسة الوسطى كان يجلس على على القدم اليسرى وينصب اليمنى، هذه جلسته. واختلف بعض العلماء يقول حتى التورك كاين هنا، انما نصب اليمنى موجود. وبين السجدتين في جلستان، جلسه هذه وجلسه اخرى وهي الاقعاء. شو الاقعاء؟ هو انه ينصب القدمين هكذا ويجلس عليهم هم نصبين هكذا، وكلاهما بطنه الى الارض، كلاهما بطنه الى الارض. وهذه الجلسه ما هي مثل البلاء. والجلسة الأخيرة التورك، يجلس على المقعدة وينصب اليمنى ويخرج اليسرى، أمر واضح، ولكن مين الناس يفعلون؟ ما بي. وإذا كنت بدي أنت وصلوا خرج له وشوفنا كم ولا واحد، مرات ومرات ومرات، المبالاة ما كاين. عدم المبالاة، مرات ومرات ذكرنا هذا في الخطاب، ذكرناه في الجلسات، ذكرناه وخلاص. الناس أرانا الفلوس والخبز، طيب احنا صعب البطل، وإلا إذا ما عرفش ما مش بتمنى عدم بعد من يعلمني الخبز كتبعات بالبيت جيب الفلوس، ولكن هذا ما شاء الله يجي الدار ويدق لك يجي نعلمك كيف تصلي، واش هذا؟ لا تلمشي. هذا من مثل الطيال الحلو وشو كان من المشيد مجبرت بيتي بس من يفيد الصلاة. ثم يقول: أنا أحفظ من المتون المنظومة، فما هو العدد المتوسط الذي يجب حفظه يوميا؟ ما يجب ولا أحفظه، إنما شوف يعني طاقتك وشوف وسعك وشوف اجتهادك. ثم سؤال آخر يقول: هل الذهب المحلق حلال أم حرام؟ ونرجو أن تبين لنا معنى الذهب المحلق. وهذا المحلق قد بلج والخواتم زين والقرط، هذا اللي يكون في الأذن، هذا كله من الذهب المحلق. والحكم الصحيح من الذهب المحلق أنه جائز، بشرط أن لا يكون فيه إسراف وأن لا يكون فيه شخشخة وفخفخة. يغرس عنه يقول: كل ما شئت والبس ما شئت في غيري صرفين ولا مخيلة، بيكونش الكبر بيكونش متكبر وما يكونش فيه الإسراف، يكون داكشي محدود. أما إيش الدار كاملة عمارة عند المرأة في نصها هذا منكر سنتبحوا ببيع خلاص خاتم 500 مليون صدقوني خاتم 500 مليون جوهرة فيها ديامانتا 500 مليون يحكي لي واحد لسان سؤال مرات كنا في جلسة وحكوا هذا 100 مليون 200 مليون 500 مليون خاتم ها فيه زكاة إذا بلغ النصاب 85 جرام المهم يا إخوان الذهب المحلق جائز للأدلة التالية ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النهي سابق وفي الآخر الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الذهب والفضة إلى الحرير والذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإنادهم فالشيخ الألباني غفر الله لنا وله اللهم ارحمه وجدد عليه الرحمات يقول إن هذا الحديث سابق حسب القاعدة إذا تعارض ما يوافق البراءة الأصلية وما يخالف البراءة الأصلية فالذي يخالف هو الآخر والذي يوافق البراءة الأصلية هو الأول نقول لا ليش؟ لأن عندنا القرينة أن الذي يوافق البراءة الأصلية هذا وهو الجواز قرينة تأخيره هو الإجماع الإجماع حتى الذين رأوا المنع الإجماع بصحابة رسول الله ولا خلف واحد كله مع الجواز جواز الذهاب المحلق هذا الإجماع هو القرينة خذوا هذه الفائدة قد لا تجدون هذا الإجماع هو القرينة على أن الجواز أو حديث الإباحة هو المؤخر اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين